يقول المحدث روي بإسناد جيد أبيتني في البعدم، فبماذا يحكم على الحديث الحسن بالصحة؟ هي في الغالب في الحقيقة كما قالوا أنه إذا كان هو يعني محتمل للتصحيح أو تحسين وقوي وليس فيه من يتهم بالكذب مثل يكون مقبول مثلا، فيقولون أنه جيد، وقد يكون فيه حسن أيضا، فهو في الغالب بمعنى الحسن، حسن الحديث، إلا أنه أقل درجة من الحسن. هذا اصطلاح ليس هو الكثير شائع كثيرا، لكنه هو أقل من درجة الحسن والله أعلم. إذا ثبت عن شيخ أو داع كونه داع كونه فاسق لفعل بعض الكبائر، هل يجوز تحذير الناس منه لأنه فاسق؟ هو في الحقيقة أنت تظن أنه ارتكب أو شيء. الآن يعني نحن مامورين، وخاصة طلبة الحديث، إن جاءكم فاسق بنبين فتبينوا وتثبتوا، فينبغي أن تتثبت ولا تطير بكلام شخص قد يكون مغرضا. فأنت إذا كان أمكنك الآن وسائل الاتصال سهل وكل شيء، سمعنا أنك فعلت كذا وينسب إليك كذا وكذا، وبعد ذلك بالفعل إذا ثبت لا بأس أن يحذر منه بحيث لا يؤخذ منه العلم، أو الصلاة وراءه تركه هو الأفضل إذا وجد من يكون نظيفا الحمد لله. لابد من التحقق. والآن الطلبة ما شاء الله عندهم بالحقيقة شرح أو شهوة في مثل هذه المسألة، شهوة كشهوة العذارة، إذا سمعوا شيئا من هذا يطيرون بها. نعم، ينبغي التحقق، وأنتم طلبة الحديث بارك الله فيكم لا تعجلوا، لكنه لا تداهنوا أيضا بالحكمة. ما حكم العمل في حياة في صيانة أجهزة البنوك؟ تستفيد أنت ونحن نقول لك جائز؟ لا، ليس جائز، لأن هذا تعاون على الربا، تعاون على الربا، وابحث عن الأمر الآخر، وأرض الله واسعة. امرأة قبل الحيض ينزل عليها شيء لونه بني فلتعده من الحيض، حيث أن هذه أعدتها قبل النزول، الظاهر منها، لكن بعد انقطاع العادة إذا كان السفرة أو كدرة لون بني قريب من الأسود والله أعلم، وإن دم الحيض دم أسود يعرف أو يعرف، فيعتبر أنها تترك الصلاة في هذا إذا كان لم ينقطع وتتابع، فهو من مقدمات الحيض. لكن بعد انقطاع العادة الأيام المعلومة فالكدرة إذا كانت ليس بني لكنه أكدر أو يكون أبيض مثل ما يكون بعض النساء، فهذا لا يعتبر أو لا يمنع شيء، ناقض للوضوء، وتتوضأ لكل صلاة. هو قبل الحيض، قبل مجيء الحيض، وقت الظاهر جاء وقت، هذه عادته قال، فهذا يعتبر من الحيض والله أعلم. نعم. هو هذا يعني في مثل هذا عليك أن تبحث حتى يقطع الشك، قد يكون راوي روى بالشك وفي موضع آخر هو روى بدون شك، والصحابي خاصة إذا كان هو الراوي إذا روى بدون شك في وقت ما وشك في وقت ما قد يطرأ عليه بعض الشبهة، لكن قاطع الشك يكون إن شاء الله مقبولا إذا كان الرواة كلهم ثقات، والشك من الصحابي خاصة قد يكون مرة جاء بالشك ومرة بدون شك فهو مقبول، كذلك الثقة نفسه مرة يعني ينظر لعله يكون روى في بلد بعدما كبر سنه فبدأ يشك، هذا يوجد، هذا باب كبير جدا في تحقيق الروايات والعلل وغيرها. نعم. كيف يعني طواف الوداع؟ أيوة، إذا فهمنا قد يكون يشق عليه مرة أخرى أن يأتي، إذا أتى ووجد فرصة لا بأس فيها، وإذا أتى وصلى ولم يجد فرصة إن شاء الله طواف الوداع ثابت له، لأنه هو في إخبار صاحب الرحلة مو كذا، ما دام أخر فلا يضر إن شاء الله، ولا يجب التجديد إلا إذا كان مضت أيام ففي هذه الحالة يحتاج إلى تجديد الطواف وذاك نفل. هذا في فتاوى المشايخ قال والأفضل أن يطوف طواف الوداع وليس بواجب ما دام ينوي أنه يرجع ولم يحن رحيله إلى الآن، فإذا جاء رحيله فيطوف آخر شيء لا بأس، لكنه لا يلزم أن يذهب بعد طواف الوداع لأنه ليس رايح إلى بلده، لو كان رايح إلى بلده فكان عليه. نعم، عمل محاماة بالحق إذا كان مدافع، حاما يحامي الظهر، يعني أنا لا أجد فرصة وكلتك إن شاء الله بعدين جيد.